شايفني معاك دبا وجهي في النتي هادي ماشي رجولة خلينا عليك معقولة في الخارج خلينا احسن خوت وديك الهدرة الافلام العربية.